طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء المبارك مع كتاب تفسير ابن جزي الغرناطي رحمه الله المسمى بالتسهيل بعلوم التنزيل. ولازلنا في المقدمة، وعندنا الباب 11 كذا. اي نعم. طيب تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 11 في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل. ويدل على ذلك 10 وجوه: الأول فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين، الثاني نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من مقاطع آياته وفواصل كلماته، الثالث عجز الخلق في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله، الرابع ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب، الخامس ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة ووقعت على حسب ما قال، السادس ما فيه من التعريف بالباري عز وجل وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه وما يستحيل عليه ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة والرد على أصناف الكفار، وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه بل بوحي من العليم الخبير، ولا يشك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم، السابع ما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة وأرشد إليه من مكارم الأخلاق، وذلك غاية الحكمة وثمرة العلوم، الثامن كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان محروسا عن التبديل والتغيير على تطاول الأزمان بخلاف سائر الكتب، التاسع تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة، العاشر كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترداد بخلاف سائر الكلام. طيب بسم الله والسلام على رسول الله. المؤلف يعقد هذا الباب في إعجاز القرآن الكريم، والعلماء اختلفوا في إعجاز القرآن من حيث أوجه الإعجاز ومن حيث مقدار الإعجاز. فأوجه الإعجاز بعضهم حصرها بأوجه معينة فقال إعجازه ما يسمى بالإعجاز البياني أو الإعجاز اللغوي هو أشار إليه، والإعجاز قال بعضهم إعجاز العلمي الاكتشافات العلمية، وبعضهم قال إعجاز غيبي في الأمور الغيبية السابقة واللاحقة، وهذا أشار إليه وحصره في مجموعة من أوجه الإعجاز. والصحيح يعني الذي يتأمل القرآن يعرف أن الإعجاز ليس لا يحد بحد، ولا يمكن أن نحصره في هذه الأوجه العشرة التي ذكرها ولا أكثر من عشرة، فهو معجز بكل شيء، معجز بألفاظه وبمعانيه وبتأثيره على من يسمع، والاستشفاء به معجز، يعني لا يمكن أن تحصره بشيء معين، فحصره من الصعب. فالصحيح أن القرآن معجز بكل شيء، حتى يعني تأثيره على المشركين وإقرارهم به كل هذا من الإعجاز. وذكر أوجه يعني الفصاحة والنظم العجيب، نظمه ترتيب آيات وقواطع وفواصل، كل هذه نعم هذا يسمى بالإعجاز البياني، عجز المخلوقين أن يأتوا مثله، وما أخبر به عن الأمم هذا يسمى الإعجاز الغيبي حيث يخبر عن أمم ماضية لا أحد يعرفهم، يعني مثلا أصحاب الكهف، حتى اليهود وأهل الكتاب ما يعرفون أصحاب الكهف ولا ذي القرنين وغيره، وجاء القرآن بتفاصيل دقيقة عن يعني شوف، مع أن القرآن لا يركز على الأعداد ولا يركز على المدد ولا يركز على الأماكن ولا الأسماء، لما جاء في قصة الكهف ركز على العدد عددهم وركز على المدة اللي لبثوا فيها، مع أنه ما يركز على أشياء ولا تفيد في فائدة، لكن أراد سبحانه وتعالى أن يثبت لهم أن هذه أمور تغيب عن البشر ويأتي بها القرآن مفصلة. حتى قيل في يعني في وجه الإعجاز لما قال وازدادوا تسعة، قالوا أن هذا للسنة الهجرية، السنة القمرية، السنة القمرية وهي سنة الإسلام، وهو يعني الذي التوقيت الإسلامي. شوف حتى القرآن يشير إلى أن التوقيت أو التقويم ينبغي أن يكون بالهجري القمري الهلالي، لذلك ربط كثير من الأحكام الشرعية برؤية الهلال في الحج وفي الصيام وفي عدد النساء وفي الديون وغيرها كلها بالأهلة. وأيضا حتى في قصة مدين قال 8 حجج، دل على أنها مربوطة بالحجج بالأشهر الهجرية بالأشهر القمرية. وهنا لما قال 300 وازدادوا 9، قالوا 9 سنوات، هذه كل سنة تزيد عن السنة الشمسية 3 سنوات، كل 100 سنة تزيد 3 سنوات، 300 زائد 9، وهذا يدل على أن القرآن يعني يقر هذا الأمر. فهذا من يعني من دقة ذكر العلوم الغيبية التي هي يعني غيب نسبي بالنسبة للمخلوقين، وكذلك يذكر أشياء يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده في زمن، يذكر هذا من إعجاز أيضا إعجاز الغيب المستقبلي، مثل قوله تعالى سيقول السفهاء، نزلت قبل أن يتكلموا، فأخبر القرآن بما سيقولون قبل أن تنزل الآيات فأخبر بها، هذا من الأشياء الغيبية. وغيرها من الآيات التي مثل قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، نزلت في مكة وحصل الأمر بعد الهجرة وغلبت الروم، إيه؟ هذه أشياء. عموما يعني احنا نريد أن نفهم من الإعجاز أنه لا يحد بحد، ولا يمكن أن يقال الإعجاز في نوع من أنواع أو في يعني مثل ما ذكرنا وجه من أوجه الإعجاز، الإعجاز أوجهه كثيرة ولا تحد بحد، وهذا يدل على عظمة القرآن. هذا من حيث أوجه الإعجاز. من حيث مقدار الإعجاز، بعضهم قال بسورة، قال بالقرآن كله، وبعضهم قال بسورة وبعضهم قال بآية، والصحيح أنه معجز من كل غير لا يحد بحد، حتى الحرف الواحد معجز، حتى مجيء الحرف الواحد معجز. ولذلك لو تقرأ سبحان الله في بعض الآيات القرآنية تجد تجي الفاء، تأتي الفاء، لو غيرت الفاء بواو ما استقام، وتأتي ثم لأن هذا ثم هذا موقعها، لو بدلتها بحرف آخر اختل المعنى. في القول تعالى فخلقنا ثم خلقنا، تأتي مرة كذا. حتى في قصة يوسف لما تقرأ فيها يقول لك مثلا فلما دخلوا، ليش مرة بالواو ومرة بالفاء؟ لتأملت وجدت أن الفاء هذه يسمونها دائما الفاء التعقيبية أو الفاء الجزاء أو فاء الترتيب، ترتيب حكم على حكم. إذا إن حضر زيد أو تقول إن يحضر زيد فسأكرمه، الفاء هنا جاء يعني لها، لو قلت واو ما يمشي. ولذلك أنا كنت سبحان الله أشرح في سورة الكهف تتأمل، قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليأتكم، شوف الفاء، فليأتكم برزق، ماذا قال بعدها؟ أيوة لما فليأتكم بطعام برزق، لا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر، شوف الفاء جاء، فابعثوا فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فلينظر. إيه ليش جواء؟ لأنواء ليست مرتبة، التلطف منذ أن يخرج إلى أن يعود. فالكلمة لو قال فليتلطف كان يترتب على هذه الأمور، لكن شوف الفرق سبحان الله العظيم بين هذا وهذا. شوف قوله تعالى مثلا ألم ترى كيف ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، ما قال فأرسل. لو قال فأرسل كان فأرسل هذه مرتبة على ما قبلها، لكن يقول ألم يجعل كيدهم في تضليل، ثم قال لما جعل كيدهم في تضليل. زين، هذا الكيد تضليل يعني الكيد الذي كانوا يريدونه أضله الله. طيب لما أضله شو النتيجة؟ قال بعد ذلك جاءهم العذاب فأرسل عليهم طير أبابيل. وطير أبابيل ليس هو إضلال الكيد، هذه عقوبة نازلة. شوف الفرق دقيق جدا، لو تغير حرف مكان حرف لا أصبح. فنقول نعود مرة أخرى أن الإعجاز لا يحد بحد وليس له مقدار معين ولا وجه من وجوه، وكل من كل وجه حتى في الحروف تجد، حتى في حروف الكلمات. ولذلك أنت الآن تقرأ القرآن ولو قرأت بقراءة أخرى غير الكلمة السابقة، حتى لو تغيرت الكلمة لا يعني أما في كلمة أخرى أو في وزن أو نحو ذلك لا تستنكر أن هذا قرآن. لكن لو بدلت بكلمة أخرى ليست من القرآن لم تقبلها النفس، يعني لم تقبلها النفس. طيب هذا ما يتعلق بالحديث عن إعجاز القرآن الكريم، ولم يشر إلى الإعجاز العلمي وهو المكتشفات العلمية، لم يشر إليها مع أنها يعني ثابتة وموجودة في القرآن الكريم. اكتشافات علمية كثيرة سواء اكتشفت يعني اكتشفت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو اكتشفت بعد ذلك، سواء كانت من العلوم الغيبية أو من الاكتشافات العلمية التي يخترعها الناس. طيب وهي يعني مسألة يعني طويلة، يعني تحتاج إلى بسط أكثر لمسألة اللي هو الإعجاز العلمي له ضوابط. ليس كل شيء ينزل على أنه إعجاز علمي، إذا اكتشف أمر أتوا الآية ونزلوها، هذا من خطأ تعجل في الحكم. طيب ننتقل للباب الذي بعده. الباب الثاني عشر في فضائل القرآن، وإنما نذكر منها ما ورد في الحديث الصحيح. من ذلك عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الذي يقرأه ويتعتع فيه وعليه شاب له أجران. وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. استكثروا يعني تذكروا راجعوا وتعاهدوا، هذا المقصود. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا نقيضا من فوقه فرفع رأسه قال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلى اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. طيب يعني أول شيء عندنا قال سمع نقيضا، النقيض هو الصوت القوي. طيب الملك الذي نزل بهذه هل يعني يعتبر أنها أن غير جبريل ينزل بالقرآن، يعني هذا ملك غير جبريل، فهل يقال أن القرآن نزل بواسطة ملك غير جبريل؟ هذا أمر. الأمر الثاني، هل هذه السورة، يعني هو قال فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، فاتحة الكتاب وهي فاتحة مكية، والخواتيم خواتيم البقرة مدنية، كيف نزلت؟ هل نزلت في مكة ولا نزلت في المدينة؟ نقول أولا أن الذي ينزل بالقرآن هو جبريل، وهذا لم ينزل بالآيات وإنما نزل بالبشارة، الآيات قد نزلت، والآية سورة الفاتحة نزلت في مكة وهذه نزلت في المدينة، وهو قد نزل بعد نزولهما، وإنما نزل بالبشارة فقط، بالبشارة. طيب، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. أيوة، كفتاه عن أي شيء؟ تفسيرات كثيرة، أشهرها كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه من كل سوء، يعني على أقوال مختلفة. طيب، وعن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وهذه سبحان الله العظيم، سمعت أحد تكلم عن هذا الحديث وعن سورة البقرة، وقال إنه يعني يقول إنه حدثه بعض الإخوة أنه لازم سورة البقرة في بيته يقرأها كل صباح، ولازم ذلك، فيقول وجدت بركة سبحان العظيم، بركة هذه السورة في بيتي وفي مالي وفي مطعمي ومشربي وكل شيء، سبحان الله، يقول وجدت أثرها لما يعني داومت على قراءة سورة البقرة. يعني في حديث آخر قال إن البيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يقربه شيطان، يقول وجدت الراحة النفسية وانشراح الصدر، وجدت بركة في مالي وفي كل شيء، فهذا دليل على يعني أثر هذه السورة. طيب، هناك أحد القريبات. نعم، هناك أحد القريبات. نعم، قولت الثلاثين ما تزوجت، سبحان الله، ومع ما فيها شيء عيد، تمام، فعلا لازمت البقرة فقط المسلمة سبحان الله، يعني تصلح على الوالد حتى إلى الزواج أن قرأت صوت البقرة. سبحان الله، قرأتها قبل، يعني هذا مثلا صحيح. وأحيانا سبحان الله تجد من لا يرزق بذرية ويلازمها فتنزل البركة، هو يرزق بذرية طيبة. لكن هي يعني تعتمد على أمرين، أول شيء قراءتها وملازمة السورة، الأمر الثاني أن الإنسان يعتقد اعتقاد جازم بأثر وببركة هذه السورة، لا يقرأها يقول يعني أجرب وأشوف يمكن يحصل يمكن ما يحصل، هذا ما يحصل للشيء، مثل الاستشفاء بالقرآن، يقول لك والله بروح الراقي وأشوف يمكن يشفيني ربي يمكن ما يشفيني ربي، يمكن ما أدري، يمكن يصير له أثر يمكن ما يصير له أثر، ولا يمكن سمعنا كلنا يعني أحد المعروفين عندنا أصيب بمرض، هو معروف عند أصيب بمرض خطير وراح المستشفى وحلل، قالوا عندك يعني مرض لا بد من إجراء عملية ولا بد من استعمال علاجات وكذا وكذا وكذا، قال طيب بس دعوني أنا أعطوني فترة، مستشفى وذهب وصبر وألح بالدعاء الشديد وهو ثابت إن الله يرفع عنه، قال يعني تعب دعوات عجيبة وخرج وراح قال أعطوني فرصة راجع نفسي يعني وأرجع لكم، بعدين رجع، لما رجع حللوا ما في شيء، رفع الله عنه، ومعروفة قصة يعني سبحان الله العظيم، ويعني وفي دلالة على أن الله يستجيب وأن الله هو الشافي الأول، الله يرفع، لكن متى؟ إذا وجد من العبد الصدق والعلم. أي نعم، أما أن يقول والله أنا أشوف لذلك الناس كثير يدعون لا يستجاب لهم لأنهم ما يدعو من قلب، وإلا الله سبحانه يستجيب حتى للكافر أحيانا في أضيق الأشياء، أما يجيب المضطر إذا دعاه. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتها بعد. قال كأنهما غمامتان أو بلتان سوداوان بينهما شرط أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت علي لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طيب هو الآن انتهى من المقدمة الأولى وهي اشتملت على 10 أبواب على 12 بابا على 12 بابا كلها في الباب أو في المقدمة الأولى. سينتقل الآن إلى المقدمة الثانية ويعني المقدمة الثانية بدأها أولا أو ذكر فيها ما يسمى بغريب القرآن أو معاني الآيات القرآنية وتسماها قال معاني اللغات يقصد يعني أحيانا مثلا تأتي حروف لها معاني وحروف وأحيانا تأتي أفعال يذكرها أن الفعل هذا يأتي بمعنى كذا ويأتي بمعنى كذا ويأتي بمعنى كذا. هذه كلها سيمر عليها وهو بدأها بحرف الألف يأتي على حرف الألف ويرتبها مثل كتب غريب القرآن التي ترتب على حروف المعجم لأن غريب القرآن يعني العلماء انقسموا في قسم على قسمين قسم يرتب على سور القرآن ويبدأ بالفاتحة والبقرة ويقف عند كلمات غريبة ثم ينتقل وبعضهم يرتب على حروف المعجم فيبدأ بالألف ثم الباء ثم التاء. هنا ذكر مشى على حروف المعجم بدأ بالحروف وسيطيل الكلام فيها يعني سيأخذ يعني مساحة طويلة وهي تعتبر المقدمة الثانية ثم بعد ذلك ينتقل إلى الاستعاذة والبسملة ثم التفسير. عموما مقدمته مقدمة قوية مهمة وجديرة بالقراءة والعناية فلعل نقف عندها لأن هذا الباب الذي يليه طويل ويحتاج وقت منا أطول علينا يعني نقف عند هذا القدر. إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله نستكمل ما توقف عنده. وجزاكم الله خير على حضوركم وعلى أنصاتكم بارك الله فيكم جزا الله من أمين. والله المسجد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله